السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخواني في الله وأخواتي في الله، أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يحسن لنا ولكم الختام، وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر من بطن. ثم أما بعد، فهذا هو الدرس الرابع عشر من دروسنا في شرح مقدمة الإمام مسلم. الرابع عشر أم الثالث عشر؟ الثالث، أنا سألت فقالوا الرابع، يعني شككت. طيب، متأكد؟ إذن أقلدك إن شاء الله أو أتبع. الثالث عشر. إذن الثالث عشر، ومع الباب الثاني في مناقشة الأدلة التي استدل بها الإمام مسلم ابن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى في تثبيت رأيه أن الإسناد المعنعم الذي لم يوصم رويه بالتدليس وقد عاصر شيخه ولا يعلم سماعه من عدم سماعه أنه يحمل على الاتصال. وذكرنا في الدرس الماضي يعني ذكرنا ثم لخصنا وانتهينا إلى أن هذه المسألة فيها كم؟ خمسة مذاهب. مذهب مسلم رحمه الله تعالى هو أحد هذه المذاهب. قال ابن رشيد رحمه الله تعالى، الباب الثاني في الأدلة التي استدل بها مسلم رحمه الله في مقدمة كتابه والمحاكمة معه إلى حكم الإنصاف وما يتعلق بذلك. اعلم وفقني الله وإياك للصواب، وهذا من رحمة علمائنا أنه يدعو لإخوانه وطلابه وللمسلمين، أن مسلم رحمه الله تعالى استدل على صحة قوله أنه لا يشترط في الإسناد المعنعن إلا المعاصرة فقط، بما محصله على التلخيص والتخليص أربعة أدلة. اكتبوا هذه الفائدة قبل أن أنساه، اكتبوها قبل أن أنساه. في المجلد الثاني عشر من سير أعلام النبلاء في ترجمة، وعليكم الصلاة والسلام، أبي الأزهر أحمد ابن أبي أحمد ابن الأزهر النيسابوري، تذكرونه؟ صاحب قصة ماذا؟ صاحب حديث علي ولي وليك وحبيب حبيبك وبغيض بغيضك، الذي روى عن عبد الرزاق عن معمر فقال يحيى بن معين من هذا النيسابوري الكذاب؟ فقام أبو الأزهر وقال أنا. فابتسم يحيى بن معين وقال أما إنك لست بكاذب والبلية من غيرك. الذهبي رحمه الله تعالى الإمام الكبير ماذا يقول؟ يقول رأى سفيان بن عيينة ولا أدري لما لم يسمع منه. رأى ابن عيينة سفيان بن عيينة ولا أدري لما لم يسمع منه. اجعلوها فائدة نحتاج إليها في وقتها إن شاء الله. رأى ابن عيينة سفيان بن عيينة ولا أدري لما لم يسمع منه. إذا لو جاءت رواية من طريق أبي الأزهر أحمد بن الأزهر عن سفيان بن عيينة فماذا نقول؟ هي منقطعة لأنه لم يسمع منه مع أنه رآه. ماذا كتب؟ لا قبلها رآه ولا أدري لما لم يسمع منه. إذن من الممكن أن يلقى الراوي شيخا من الشيوخ ولا يسمع منه، يعني رآه ولقيه ورآه ولم يسمع منه. فالذهبي رحمه الله تعالى يقول لا أدري لما لم يسمع منه. يقول إن أعلم وفقني الله وإياك للصواب أن مسلم رحمه الله استدل على صحة قول أنه لا يشترط في الإسناد المعنعن إلا المعاصرة فقط بما محصله على التلخيص والتخليص أربعة أدلة. لكن هل مسلم يشترط المعاصرة فقط؟ لا، مع احتمال اللقي، يعني مع احتمال اللقي، وإلا لو أن المعاصرة فقط فلا تكفي. الأول أنه قال ما معناه قد اتفقنا نحن وأنتم على قبول خبر الواحد، الثقة عن الواحد الثقة إذا ضمهما عصر واحد، وأنه حجة يلزم به العمل، ثم أدخلت فيه الشرط زائدا. فحاصل هذا الكلام ادعاء الإجماع على قبول المعنعن الذي هذه صفة مطلقا من غير تقييد بشرط اللقاء، وهو أعم أدلته. إذن الدليل الأول ما هو؟ ادعاء الإجماع على قبول السند المعنعن بشرط دون أي شرط زائد. وعليكم السلام وبركاته. هذا أعم أدلته رحمة الله تعالى عليه وطيب ثراه. يقول عليكم السلام وبركاته، يقول رحمه الله تعالى فكأنه يقول الإجماع يتضمنه بعمومه وإطلاقه، فمن أثبت الشرط قال ابناه بالنقل عمن سلف أو بالحجة عليه إن عجز عن النقل. يعني يقول كأن مسلما رحمه الله تعالى يقول هذا هو الأصل، ومن زاد شرطا عن المعاصرة طيب فيطالب إما بالنقل عن السلف، أو إذا لم يستطع أن يأتي بنقل عن السلف فليأتي بدليل على كلام. والجواب على هذا عن هذا الاستدلال، إذن الدليل الأول أن مسلما رحمه الله تعالى ادعى الإجماع على قبول السند المعنعن من معاصر، وأن من أتى بشرط زائد فقد خالف الإجماع، لأنه قال اتفقنا نحن وأنتم. طب هو المخالف لم يتفق، ولا ينبغي أن يذكر الاتفاق في محل النزاع، يعني محل النزاع في جزئية المعاصر، فكيف يدعى عليها الإجماع؟ قبل أن أذكر ما ذكره ابن رشيد رحمة الله تعالى عليه، أنبه أن ابن رشيد وعليكم الصلاة والسلام أن ابن رشيد رحمه الله تعالى أثبت الخلاف في المسألة أم لا؟ هذا يكفي. طالما أثبت الخلاف إذن لا إجماع ولا اتفاق، يعني إذا كان الإمام مسلم رحمه الله تعالى يدعي الإجماع وابن رشيد رحمه الله تعالى يثبت أن المسألة خلافية فلا إجماع، فلا إجماع. والجواب عن هذا الاستدلال أن لا نحكم دعواك الإجماع في محل النزاع لما نقلناه في ذلك عمن سلف كالبخاري أستاذك وعلي بن المديني أستاذ أستاذك، ومكانهما من هذا الشأن شهرته مغنية عن ذكره، ولكن لابد من الإشارة إليه ولو بلحظة والتنبيه عليه ولو بلفظة، يعني أن يشار بلحظة ولو بلحظة وأن ينبه عليه ولو بلفظة. قال البخاري رحمه الله تعالى: ما استصغرت نفسي عند أحد إلا عند علي بن المديني. وهذا ذكره الخطيب البغدادي في تاريخ مدينة السلام، ثم ساق بإسناده إلى الإمام أبي عيسى الترمذي رحمه الله تعالى قال: سمعت محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى يقول: قال لي علي بن المديني: الناس يقولون إنك تتعلم مني، ووالله إني لأتعلم منك أكثر مما تتعلم مني، ورأيت أنت مثل نفسك يا أبا عبد الله. يعني يعقب على قوله: لم أرى مثل علي بن المديني. وقال أبو عبيد القاسم وابن سلام الإمام الكبير الفحر اللغوي المحدث: انتهى الحديث إلى أربعة: أبي بكر بن أبي شيبة، وأحمد بن حنبل، ويحيى بن معين، وعلي بن المديني. أبو بكر أسردهم، أسردهم يجلس في المجلس ويسرد، وأحمد أفقههم فيه، أفقههم في الاستنباط، ويحيى أجمعهم له، وعلي أعلمهم به، أعلمهم من حيث الصحة والضعف والعلل إلى غير ذلك، وإن كان الكل يجمعهم السرد والفقه والجمع والعلم، لكن من باب الأفضلية فقط. وإذا ثبت نقل الشرط الذي طالبتنا به بطل الإجماع الذي ادعيته في محل النزاع. إن أثبتنا الشرط الذي طالبت به، يعني أنت تطالب بإثبات الشرط بأحد أمرين: إما بنقل عمن سلف أو بدليل. طيب شيخك وشيخ شيخك قال بهذا الشرط، طيب إذا أنت تدعي الإجماع في محل النزاع وهذا لا يجوز، وهو الاكتفاء. وإذا ثبت نقل الشرط الذي طالبتنا به بطل الإجماع الذي ادعيته في محل النزاع، وهو الاكتفاء في قبول المعنعن بشرط المعاصرة فقط، ولسنا ننازعك في أن أخبار الآحاد حجة يجب العمل بها بالإجماع في الجملة. يعني نحن لا ننازعك في قبول خبر الواحد والعمل به جملة دون تفصيل، طيب، لكن النزاع في قبول الإسناد المعنعن من معاصر لا نعلم سماعه من عدمه، وإنما ننازعك في قبول المعنعن مكتفا فيه بالمعاصرة فقط، وإجماعك لا يتناول ذلك. نقل الثقة عن الثقة عن الثقة يوجب العمل، لكن هل يوجب العلم؟ فهذا محل اختلاف. فإذا احتفت القرائن بخبر الواحد فلا شك أنه يوجب العلم والعمل. ومن أفضل من تكلم، اكتب هذه الفائدة، ومن أفضل من تكلم عن هذه المسألة العلامة ابن القيم رحمة الله تعالى عليه في كتابه الصواعق المرسلة، لكن يراجع المختصر. إلا ابن القيم نقل الثقة يعني الثقة يعني الخبر الواحد، يعني يوجب العمل، يوجب العمل، لكن هل العمل يعني أنه يجب أن يعمل، لكن هل يوجب العلم؟ هل يوجب العلم يعني الاعتقاد؟ إن احتفت به القرائن فلا شك أنه يوجب العلم والعمل. إذا احتفت به القرائن، لا إذا احتفت به، ليس عند من، إذا احتفت به القرائن. يعني مثلا حديث إنما الأعمال بالنيات هو حديث فرد غريب، لكن نحن على يقين أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال. لماذا؟ برواية الشيخين له. نعم. هذا الذي يوجد فيه الخلاف، هل يوجب العلم فقط العلم والعمل، بمعنى نعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال، أم غلبة الظن؟ غلبة الظن معناها إيجاب العمل وليس إيجاب العلم. احتفت به القراء. نعم. أو أن يكون رواته من الأئمة الثقات والفقهاء. نعم. قال وإنما ننازعك في قبول المعنعن منها مكتفا فيه بالمعاصرة فقط، وإجماعك لا يتناول ذلك. نحن ما اتفقنا معك على هذا، بل نخالفك فيه، ووجد من خالفك في هذه الجزئية. يعني أنت إن كنت تسوق الإجماع على أمرين، طيب، على إيجاب العمل بحديث الآحاد فنحن معك، وإن كنت تسوق الإجماع على قبول السند المعنعن من معاصر فلم نجتمع معك على هذا. واضح؟ وإجماعك لا يتناول ذلك، وما ادعيت من أن أدخلنا فيه الشرط زائدا فلنا أن نعكسه عليك، بأن نقول بل أنت نقضت من الإجماع شرطا. وابن رجب في شرح العلل يسوق الإجماع على نقيض قول مسلم. بل أنت نقضت من الإجماع شرطا. وابن عبد البر الإجماع الذي نقله أيضا، فإنا قد اتفقنا نحن وأنت على قبول المعنعن من غير المدلس إذا كان قد ثبت لقاؤه له. يعني حديث المعنعن الذي لم يوصم بتدليس وثبت لقاؤه لشيخه نحن وأنت نقبل ذلك. فالإجماع قائم على قبول حديث الثقة المعنعن الذي لم يوصم بتدليس إذا ثبت لقاؤه لشيخه. طيب الآن هي الحق مشكلة وما زالت قائمة. عندنا اترك الكتاب وكن معز، عندنا الآن الراوس الثقة الذي لم يوصم بتدليس، فهل إذا عاصر فقط أم لابد من السماع؟ اتفق الجميع على صحة حديث الثقة المعنعن المعاصر الذي قد ثبت سماعه ولم يوصم بتدليس. فهو ابن رشيد، افهمني الاول، فابن رشيد رحمة الله تعالى عليه يقول لمسلم انت الذي نقضت شرطا وهو ثبوت اللقاء، انت الذي نقضت ولسنا نحن الذين زدنا، لاننا لم نتفق معك على صحة حديث المعنعن المعاصر فقط، انما اتفقنا معك على صحة حديث من إذا ثبت شرط اللقاء. فنحن وأن نتفق على أنه إذا ثبت السماع واللقاء قبل حديث الشرط قائم وودود. يعني ابن رشيد يقول الشرط قائم وودود ولسنا نحن الذين زدناه بل أنت الذي نقصته. وضحت؟ مفهوم؟ شيخ ممدوح. فنقضت أنت من شروط الإجماع شرطا. يعني أنا أريد أنبه على شيء، بعض إخواننا إذا أتى لرجل من أهل السنة أخطأ في مسألة علمية وما أكثر المسائل التي يختلف فيها، فإذا به يخرج عن حد الأدب وعن حد الخلق، وتجد التجهيل وتجد قلة التقوى. يعني عندما يأتي مثلا طالب علم مبتدئ ويقول مثلا، يتكلم مثلا عن منهج الذهبي في الميزان أو منهج ابن حجر في لسان الميزان، ويلوح مثلا بالشيخ الألباني رحمه الله تعالى وطيب ثراه أنه لم يفهم منهج الذهبي أو منهج ابن حجر، أعتقد أن هذه قلة أدب يكسر القلم معه. هذا أنا ما أريد يعني أذكر أسماء ولا كتبا، هذا كلام مرصوص في الكتب. طيب، ما أريد يعني أعتقد أنها يعني عين التعالم، عين التعالم. أيضا لا داعي إذا كنت أرد، الآن نحن نريد أن نتعلم شواليه أدب الرد من جملة ما نتعلم، وإلا كان من الممكن أن أختصر كلام ابن رشاد وأقول وننتهي من المسألة، حتى أيضا لا نطيل في مثل هذه المقدمة، نحن في حاجة للدخول لصحيح مسلم. لكن أنا أريد أن أؤصل لأمرين للمنهج العلمي الذي نسأل الله أن يجعلنا من دعاته جميعا، ولأدب الرد، كيف نرد على علمائنا حتى مع المخالف. ما أريد أن يكون لساني شديدا إلا إذا ضاق المخرج، وموعدنا إن شاء الله مع التأصيل في كلمة ضاق المخرج هذه إن شاء الله بإذن الله. إذا ضاق المخرج إلا أن أشتد عليه فليكن بتقوى، فليكن بتقوى، لكن لا داعي للتجيل في مسائل علمية تحتمل. يعني مثلا هناك من إخواننا من يخالفنا فيها ويرى أن ادعاء أن مسلما أن الإجماع الذي ساقه مسلم رحمه الله إجماع صحيح، وأن كل ما كتبه ابن رشيد وأن ابن الصلاح وابن حجر والنووي وأن الأمة جهلت ولم تفهم ولم تعي، وأن نقل القاضي عياض لقول البخاري وابن المديني أنه قول باطل، وأنهم بنوا كلامهم على قول باطل حتى جاء المعاصر ليقول بمثل هذا الكلام، وهذا الكلام مع خطورته الشديدة جدا، لكن إذا أردنا أن نرد عليه فليكن أيضا بأذن حتى يقبل. ويزداد يعني يزداد الأمر أدبا وخلقا إذا كنت ترد على إمام من أئمة السنة. يعني الذين مثلا أعجبهم أن يشغلوا أنفسهم بالرد على شيخنا وإمام أهل الحديث في عصرنا أبي عبد الرحمن الألباني رحمه الله تعالى، هناك من رد ردا سفيها، وللناس فيما يعني يذهبون أو يعتقدون مذاهب، فتجد بعض الناس يجهل ويجرح ويلوح. لماذا رد الإمام؟ وهب أنه انفرد بعشر مسائل، هب أنه انفرد بعشر مسائل، فمن الذي لم ينفرد؟ هب أنه أخطأ فكان ناس. فهنا نريد أن نتعلم، انظر لأدب الرد مع المنهج العلمي، أريدك أن تتأدب بأدب الرد خاصة إذا كنت ترد على إمام من أئمة السنة أو أحد إخوانك ممن تسنن ولم يبتدع في دين الله. انظر يعني الآن مسلم يقول بالإجماع وابن رشيد ينقض له إجماع، ما قال وهذا يدل على جهلك وغبائك وعلى قلة اطلاعك وعلى أنك ادعيت الإجماع، لا، إنما يعني فنقضت أنت من شروط الإجماع شرطا، فنتوجه عليك فتتوجه عليك المطالبة بالدليل على إسقاطه. أنت تطالبنا بالدليل على الشرط، لأن نحن نقول نحن وأنت اتفقنا على أن الشرط قائم وموجود، فإذا أسقطت أنت هذا الشرط نحن نطالبك بالدليل. وانظر لكيفية النقاش العلمي الهادئ الرزين. وكأنك لما استشعرت توجه المطالبة عدلت إلى النقض باشتراط السماء في كل حديث حديث، وقد تقدم الجواب عنه. عندما شعرت أن شرطك هذا فيه أن في كلامك شيئا ما وأن فيه نظرا، تريد أن تلزمنا بالسماء في كل حديث حديث، ونحن ما قلنا بهذا، بل نقول معك إن هذا رأي مطرح وإنه مذهب مرذول وانتهى أمره، وإن كان يجب أن يكون هو المذهب من باب الاحتياط للسنة. وتبين الآن أن قائلون بمحل الإجماع، وأن لم نزد شرطا بل أنت نقضته، ففلجت حدة خصمك عليك. يعني أنت تطالبون بالدليل، قلت جئوني بسلف جئناك، جئوني بدليل أتيناك، والأدلة ستأتي في مناقشة الأمثلة التي ذكرتها على دليلك هذا، ونحن الآن نطالبك بالدليل على نقص الشرط، ولست أنت الذي تطالبنا بالدليل على الشرط، لأن نحن وأنت متفقون على الشرط. وهنا مسألة مهمة جدا، مع التضلع في علم الحديث وعلومه خاصة في علم العلل والرجال والجرح والتعديل، أنصح إخواني بالتضلع من علم أصول الفقه والقواعد الفقهية. لماذا؟ لأنه يعينك على فهم كلام العلماء من جهة، ويعينك على الوصول في يوم ما لدرجة الاستنباط إن شاء الله تعالى. يعني مثلا بعض إخواننا ذات مرة استفتيت في مسألة جمع الجمعة مع العصر، فقلت لا دليل، وأنها مسألة مخالفة. فاتصلوا إخواننا وخلاص وانتهينا، فاتصل إخواننا بعض المشايخ قال لا نحن نريد الدليل على المنع، كان من كلامي إن الجمعة صلاة خاصة لا يجمع معها غيره. فاتصل أحد إخواننا من طلبة العلم من طلاب يقول نحن نطالبك بالدليل على المنع. قلت حبيبي أنا في مقام المنع، فإن أردت أن تثبت حكما شرعيا جديدا لازمك الدليل، ما لزمني أنا، لأني يكفيني أن أقول العبادات توقيفية، والنبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر في السفر، ما جمع بين الجمعة والعصر، فما دليلكم على ما. وأنا أعلم أن قولا ضعيفا في بعض المذاهب يقول بهذا، يعني أنا أعلم هذا، لكن نحن نريد الدليل. فأنا قلت أنا قائم في مقام المنع، والأصل أن العبادات توقيفية، فتمنع عبادة إلا بدليل، ليس كل من عبد تعبد لله قال جئني بدليل على أنه لا يجوز، ما أنت جئت ببدعة، أنت جئت ببدعة، لأن البدعة اترك تعريف الشاطبي، نأتي بتعريف أيسر، وهو كل ما توفر للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة أن يتعبدوا لله به وتركوه. كل ما توفر للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة أن يتعبدوا لله به وتركوه، فإذا لم يتعبدوا لله بهذه العبادة فأنا قائم في مقام التوقف، في مقام المنع، أنا مانع حتى تأتيني بالدليل الذي يبيح أو يجوز ذلك. فقلت أنا قائم في مقام المنع، وأنتم قائمون في مقام الدعوة والبينة على المدعي. متى أطالب أنا بالدليل؟ إذا أنت أثبتت الحكم فالنافي للحكم يلزمه الدليل. ففرق بين القاعدتين، بين قاعدة النافي للحكم وبين قاعدة القائم في مقام المنع. فأنا قائم في مقام المنع. فالحمد لله يعني سكتوا، ويبدو أن المسألة انتهت إلى هذا الحد. فهنا مسلم رحمه الله تعالى، أرجع لكلام مسلم، هذا كانت جملة اعتراضية للإيضاح فقط. فمسلم رحمة الله تعالى عليه ادعى الإجماع في محل النزاع، أثبت ابن رشيد رحمة الله تعالى عليه له أن خلافا قائما في المسألة، وأثبت أن من السلف من يقول بخلافه، وأثبت أن الإجماع قائم على صحة حديث المعنعن إذا ثبت سماعه، فإذا أنت نقضت هذا الشرط لازمك الدليل. فأين دليلك؟ الآن نحن أثبتنا صحة الحديث للمعنعن الذي ثبت لقاءه وسماعه، فإذا أنت ألغيت هذا الشرط لازمك الدليل، لأن وأنت نتفق على هذا، إذن هذا حكم قائم، هذا حكم قائم، فنفيك للحكم يلزمك فيه الدليل، فأنت قائم في مقام النفي، والنافي للحكم يلزمه الدليل، فما دليلك أنت؟ ثم يقول ابن رشيد رحمة الله تعالى إن مسلما رحمة الله تعالى استشعر من كلامه، فأراد أن يلزمنا بقبول، يعني ألا نقبل أي حديث إلا إذا صرح في كل الإسناد بالسماع من كل راوي الشر لشيخه. وقد سبق الكلام في هذا أنه كان يجب أن يكون هو المذهب فعلا احتياطا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قبل العلماء ذلك تحصيلا للظن بالعلماء والرواة، ما لم يكونوا أحسنتم، ما لم يكونوا مدلسين، ما لم يوصموا بوصمة التدليس. وتبين الآن أن طيب، ثم نقول إنك يرحمك الله استشعرت خرم ما ذكرت من الإجماع. طيب، وتبين الآن أن قائلون بمحل الإجماع، وأن لم نزد شرطا بل أنت نقصته، ففلجت حجة خصمك عليك، وأما الحجة التي طلبت على صحة مذهبنا فقد قدمناها بما أغنى عن الإعادة، فليراجعها من يناضل عنه. ما هي الحجة؟ أنك أردت نقلا عن السلف أثبتنا الخلاف، أنك تريد دليلا فالدليل قائم ووجدها الإجماع بيننا وبينك على قبول حديث المعنعن الذي قد ثبت سماعه، وأن الذين قالوا إن أنه يجب أن يصرح بالسماع في كل حديث حديث وبين كل راو وشيخه، إنه مذهب يعني وإن كان يجب أن يكون هو، لكنه مذهب مهجور، وقع الإجماع على خلافه. ثم نقول إنك يرحمك الله، انظر للأدب، إنك يرحمك الله استشعرت خرم ما ذكرت من الإجماع لما كان عندك استقرائيا بما توقعت أن ينقل لك من الخلاف، فعدلت إلى المطالبة بالحجة. يعني أنت مرة تقول جئوني بمن يخالفني من السلف، فإذا لم تجدوا كيف لم نجد، جئوني بالدليل، ماذا تريد؟ هل تريد من يخالفك أم تريد دليلا؟ إن كنت تريد من يخالفك فقد أثبتنا لك لأنك تعلمها، وإن كنت تريد دليلا فالدليل قائم وموجود. نعم نعم، من جهتي هو، نعم هو يريد، نعم هو يريد أن يقول إنك عندما دعيت الإجماع ورجعت للمطالبة بالدليل، دليل على أنك استشعرت من نقلك للإجماع بعلمك الواسع وباطلاعك العظيم، فعدلت إلى المطالبة بالحجة، وذلك توهين منك لنقل الإجماع في محل النزاع، على أن لم نسلم لك أنه يتناول محل الخلاف، والله تعالى الموفق والمرشد. إذن كان هذا النقاش في الدليل الأول، وهو دعاء الإمام مسلم رحمه الله تعالى الإجماع على قبول السند من معنعن ثقة معاصر لم يوصم بالتدليس، لا نعلم سماعه من عدم سماعه. الدليل الثالث، ما ذكرناه من إلزامه لنا النقد، بأنه يلزمنا من ذلك الشرط ألا نثبت إسنادا معنعنا حتى نرى فيه السماع من أوله إلى آخره لمكان تجويز الإرسال. أنتم إذا كنتم تردون حديث المعنعن المعاصر خشية أن يكون قد أرسل، فيلزمكم ألا تثبتوا حديثا صحيحا، وأتى بالأمثلة. وقد تقدم أيضا الجواب عن إلزام هذا النقد بما أغنى عن الإعادة، ثم إنه مثل ذلك بأمثلة. تعالوا للأمثلة، انتبه، تعالوا من أمثل. منها حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال إن كل منهم يتحقق سماع بعضهم من بعض، فهشام من أبيه عروة، وعروة من خالته عائشة، وعائشة من النبي صلى الله عليه وسلم، وهي زوجته في الدنيا والآخرة، ولعنة الله على الرافضة لعنات تدخل معهم في قبورهم. ثم قال وقد يجوز، مسلم يقول وقد يجوز إذا لم يقل هشام في رواية يروي عن أبيه سمعت وأخبرني، أن يكون بينه وبين أبيه في تلك الرواية إنسان آخر أخبره به عن أبيه. ثم طرق الاحتمال أيضا في قول عروة عن عائشة، وأتبع ذلك بأمثلة من الرواة لقي بعضهم بعضا وأسند رواياتهم معنعنين ممن لم يتهم بالتدليس على أن هشاما قد وقع له بعض الشيء، ثم ساق بإسناده إلى الحاكم إلى علي بن المديني رحمة الله تعالى عليه أنه قال، وذكر فوائد منها، وسمعت يحيى بن سعيد القطان يقول كان هشام بن عروة يحدث عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين وما ضرب بيده شيئا قط الحديث. قال يحيى لما سألته يحيى القطان قال أخبرني أبي عن عائشة قالت ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين، لم أسمع من أبي إلا هذا والباقي لم أسمعه إنما هو عن الزهري، أي عن الزهري عن عروة، يعني هشام روى حديثين أو روى جزئين من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فسمع جزءا والجزء الثاني سمعه من الزهري عن أبي. فحاصل ذكره الحاكم في علوم الحديث لا في باب المدلسين. هذا ليس تدليسا إنما هو إرسال. فحاصل ما أتيت به أيها الإمام من الأمثلة أن من علم سماعه من إنسان ثم اختلفت الرواة عنه فزاد بعضهم بينهم رجلا أو أكثر وأسقطه بعضهم، ومثلت ذلك بهشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها، فإنه يحكم لمن زاد بالاتصال ولمن نقص بالإرسال. يعني عندما ذكر مسلم رحمه الله تعالى الأمثلة أراد أن يقول إن من زاد فحديثه هو الصحيح، وإن من نقص فهذا من باب المرسل، هذا الذي أراده مسلم من الأمثلة. وهذه المسألة أيها الإمام من معضلات هذا العلم، مسألة الزيادة، هل هو من المرسل الخفي أم من المزيد في متصل الأسانيد؟ لا شك أنها من المعضلات وأنها من علم العلل. الآن في المصطلح درسنا المزيد في متصل الأسانيد إن الإسناد قائم موجود، في بعض الأوقات يزاد راوي بين راويين سمع التلميذ من الشيخ، وفي بعض الأسانيد يحذف هذا الراوي الزائد، فهل هو مما رواه على الوجهين، يعني سمعه من عثمان ابن عروة عن أبيه وسمعه من أبيه مرة ثانية، أم يحكم بالرواية الزائدة أنها المتصلة والرواية التي فيها النقص بأنها مرسلة؟ هذا من معضلات علم العلم، لأنه إذا صحت الروايتان التي فيها النقص هي الأصل، والتي فيها الزيادة من المزيد في متصل الأسانيد. لكن إن رجحنا الزائد وأهملنا الناقص فيكون هذا من باب الإرسال، يكون من باب الإرسال. وهذه المسألة أيها الإمام من معضلات هذا العلم، انظر للأدب في الخطاب، وهي من باب العلل التي يعز لدائها وجود الدواء، يعني يقل الدواء في هذه الأدواء جمع داء، يتعذر في كثير منها الشفاء، فكيف يصح أن يجعل ما هذه حاله دليلا في محل النزاع؟ كل حديث له حكم خاص، كل حديث لها حكم خاص. كيف تجعل قاعدة عامة وأنت تعلم أيها الإمام أن أوقاتا كثيرة نقول رواه على الوجهين ويكون الزائد صحيحا والناقص صحيحا، الذي يزيد فيه رجل يكون صحيحا متصلا، والذي نقص منه رجل يكون صحيحا بحيث أن الراوي الأول سمع مرتين، وأوقات يكون الحكم للناقص وأن زيادة راوي تكون من باب الوهم والخطأ، وأوقات يحكم للزائد وأن النقص يكون من باب الإرسال. فكيف تجعل ذلك قاعدة عامة وتهمل هذا الأصل العظيم الذي أنت عليه وشيوخك وشيوخ شيوخك وشيوخ شيوخ شيوخك، كيف تهمل هذا الأصل؟ فكيف يصح أن يجعل ما هذه حاله دليلا في محل النزاع أو يحكم فيه حكما جمليا؟ حكما جمليا يعني قواعد. كيف تجعل قاعدة عامة وأنت تعلم أن المسألة يوجد فيها تفصيل؟ وليت الحكم التفصيلي يكشف بعض أمره. فنقول تعالى لننظر في الأحكام التفصيلية. فنقول إذا ورد حديث معنعن عن رواة لقي بعضهم بعضا، ثم ورد ذلك الحديث بعين بزيادة رجل منصوصا على التحديث فيه أو معنعنا أيضا، نظرنا إلى حفظ الرواة وكثرة عددهم، وانفتح باب الترجيح الذي أنا اختصرت وقلت إما أن يكون على الوجهين أو ترجح الزيادة أو يرجح النقص، وانفتح باب الترجيح، فحكمنا لمن يرجح قوله من الزائد أو الناقص أو لمن تيقن صوابه، كأن تحقق أنه لم يسمعه ممن رواه عنه مرسلا، أو أن ذلك الزائد في الإسناد خطأ، كما قد نحكم بذلك إذا كان الحديث بلفظ حدثنا ثم زاد أحدهما راويا نقصه غيره، أو أن الحديث عند الراوي عنهما معا، وقد بان ذلك كله في بعضها كما هو معلوم عند أهل الصنعة. يعني إن أهل الصنعة يعرفون هذا، إننا سنسلك سبيل الترجيح فيما في هذا السبيل، إما أن نقول إنها سمعها على الوجهين وهذا كثير، وإما أن نرجح الزائد ويكون النقص إرسالا، وإما أن نرجح النقص وتكون الزيادة من باب الخطأ. فكيف تجعلها قاعدة عامة وأنت تعلم هذا؟ فإن أشكل الأمر علينا توقفنا وجعلنا الحديث معلولا وهو ما يسمى المضطرب، يعني مرة مرسلا ومرة موصولا ومرة زيادة ونقص وعلى وجهنا، إذا توقفنا سنجعله معلولا ويسمى بالحديث المضطرب، إذ كل واحد من الطريقين متعرض لأن يعترض به على الآخر. يعني نستطيع أن نعترض بالزائد على الناقص وأن نعترض بالناقص على الزائد، إذ لعل الزائد خطأ، وإذا كان الزائد بلفظ عن أيضا فلعله نقص رجل آخر. فهمت؟ بسم الله. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه. بسم الله. تريدين؟ طيب الله يعافيك. بسم الله. يقول رحمه الله تعالى: فإن أشكل الأمر توقفنا وجعلنا الحديث معلولا، إذ كل واحد من الطريقين متعرض لأن يعترض به على الآخر، يعني الذي زاد سنعترض عليه بالنقص، والذي نقص سنعترض عليه بالزيادة، إذ لعل الزائد خطأ، وإذا كان الزائد بلفظ عن أيضا فلعله نقص رجل آخر غير ذلك المزيد. وإنما يرتفع هذا الاحتمال إذا قال الراوي الزائد حدثنا، ويبقى احتمال أن يكون الحديث عنده أنهما معه، يعني إذا الزائد قال عن أيضا فيحتمل أنه يوجد زائد ثاني فقط، إلا إذا قال حدثنا فيبقى احتمال واحد وهو أنه سمعه أو حمله على الوجهين، يعني مرة بالزيادة ومرة بالنقص. فأما أن يحكم بأنه لم يسمعه منه لزيادة رجل في الإسناد مطلقا ففيه نظر، لا سيما في رواية الأبناء عن الآباء عن الأجداد، أو عن الآباء فقط، أو الإخوة بعضهم عن بعض، فكثيرا ما يتحملون النزول ويدعون العلو، وإن كان عندهم حرصا على ذكره عن الآباء والأجداد وإبقاء للشرف. ولذلك ما تجد الأسانيد تنزل كثيرا في المسافة في هذا النوع، فيدعون الإسناد العالي إيثارا لطلب المعالج. مسندة الشفاء فاطمة السنوسية رحمة الله تعالى عليه، آخر ملوك ليبيا، أسأل الله أن يستر علينا وعلى الجميع، زوجها كان آخر الملوك وهي آخر ملكة، يعني لقب اسمها فاطمة ولقبت بالشفاء لشفاء جدها. فذكرت، ويعني كان إحدى أمنياتي التي لم تتحقق أن أروي عن هذه الفاضلة التي في بمثابة جدة لنا، عمرت رحمة الله تعالى عليه وتوفيت، وسألنا وكانت موجودة لكن كان يخفى أمرها عليه رحمة الله، ماتت قريبا. فوجدت من جملة ما وجدت إسنادا لها ترويه عن زوجها الملك عليه رحمة الله وعن جده، وكانت تقول يعني هذا من المعالي لا من العوالج. ما معنى المعالج؟ هناك أسانيد عوالي عالية وهناك أسانيد معالج. المعالي من الرفعة، بمعنى أن أروي عن أبي وعن جدي وعن أننا من بيت علم وبيت فضل وبيت أننا من بيت علم وبيت فضل وبيت إحسان، فهذا من المعالي وإن نزل وكثر عدد الرجال. فقد يحرص بعض أهل العلم أن ينزل يبين شيئا، يعني مثلا هشام بن عروة أشهر بكثير وكثير جدا من أخيه عثمان، فإذا روى عن أخيه عثمان أبان عن شرف أخيه وأنه من الرواة ومن المحدثين، وأن هذا السند من أسانيد المعالي وليس من أسانيد العوالي، لأنه لو أراد العلو ساروا عن أبيه عروة مباشرة، ساروا عن أبيه عروة مباشرة، لكن أراد المعالي بأن ينبه على فضيلة أخيه عثمان، فقد يؤثرون المعالي على العوالي، انتبه لهذا، انتبه أنهم قد يؤثرون، معنى شمندوح أنهم قد يؤثرون المعالي على العوالي، بمعنى أن يأتي بواحد أو اثنين من أهله هو أشهر منهم وأعلم ليبين فضيلته. وحتى أن الجدة الشفاء رحمة الله تعالى عليها يعني قالت وهذا الإسناد لنزوله، قالت وهذا الإسناد من المعالي لا من العوالي، لعل إن شاء الله أنشط وأتيكم بصورة إسنادها رحمة الله تعالى عليه، لكن أنا أروي عن واحد عنها، لكن كانت أمنية أن أرتقي بإسنادي إليها، لكن لكل أجل كتاب. دليل ما هو يعني أن تنبه لا عن الآباء عن الأجداد أو الأخ عن أخيه، لا لا تقاد بالأباء عن الأبناء عن الآباء فقط، فالأخ عن أخيه مثل هشام بن عروة عن عثمان بن عروة التي بندن حولها مسلم، كما أخبرنا يوما شيخنا أمين الدين بإسناده إلى طيب شيخنا أمين الدين أبو اليوم عبد الصمد ابن أبي الحسن عبد الوهاب ابن الحسن ابن محمد ابن الحسن ابن هبة الله ابن عبد الله ابن الحسين ابن عساكر الدمشقي بمنزله من مكة، تشرفه الله تعالى بحديث من طريق آبائه فيه نزول في المسافة، فذكر لنا أنه وقع له بسند أعلى منه، وإنما آثر هذا لذكر آبائه، ثم قال ومثل ذلك عند أهل الصنعة يقصد وعليه في إرث المنقبة يعتمد، ومثل ذلك عند أهل الصنعة يقصد وعليه في إرث المنقبة يعتمد وإليه في علو المرتبة يعمد، يعني أبو اليمن ابن عساكر عندما ساق له إسنادا من طريق أبائه أراد أن مع أنه كان نازلا لكن أراد المعالي ولم يرد العوالي. كما حدثني شيخنا الحافظ الإمام فقيه أهل الشام أبو عمرو عثمان ابن عبد الرحمن ابن عثمان، من هو يا إخوان؟ أحسنت، رحمه الله ابن الصلاح بإسناده، طيب أقول رحمه الله من لفظه إملاء وقراءة غير مرة، قال حدثني أبو المظفر عبد الرحيم ابن الحافظ أبي سعد، أبو المظفر من يا أخوان؟ سمعان بمرو الشهجان، وكتب به إلينا أبو المظفر منها أبو المظفر منها عن أبي النضر عبد الرحمن بن عبد الجبار الفامي قال سمعت السيد أبا القاسم منصور بن محمد العلوي يقول الإسناد بعضه عوال وبعضه معال، وقول الرجل حدثني أبي عن جدي من المعالي، قرئ لنا هذا على أبي اليمن وأنا أسمع، سجلوها فإذا عندكم يعني انقلها في كتب المصطلح في هذا السند، يعني أن هذا من يعني الفرق بين المعالي وبين العواج. وقرئ لنا أيضا عليه وأنا أسمع بباب الصفا الصفا المرة بإسناد إلى الإمام مالك رحمه الله تعالى يقول في قول الله عز وجل وإنه لذكر لك ولقومك، قال قول الرجل حدثني أبي عن جدي، فذكرها القاضي عياض في الإلماع، يعني وإنه لذكر لك ولقومك في أحد تفاسيرها أنها قول الرجل حدثني أبي عن جدي. وقد حكم بعض المتأخرين بإرسال الناقص ووصل الزائد، وهو الذي ظهر منك أيها الإمام في حكمك هنا، وهو كما قدمناه لا يسلم من التعقب بأن يعترض على أحدهما بالآخر. يعني بعض أهل العلم كثيرا ما يرجح الإرسال ويترك عفوا يرجح الناقص و يعني عفوا ان بعض اهل العلم يحكم بارسال الناقص ووصف الزائد، ان الزائد وصف وان النقص ارسال، وهذا الذي يظهر من فعلك هنا، ولكنه لا يسلم من التعقب بما ذكر. فمن ذلك انك قلت ان ايوب السختياني وابن المبارك عبد الله ووكيعا وابن نمير. قلنا ابن نمير من هو؟ عندنا محمد شيخ مسلم وعندنا ابوه عبد الله، فمن هو؟ ها؟ محمد؟ لا، عبد الله، لانه اقترن بابن المبارك بايوب ابو وكيع. وجماعة غيرهم رووا عن هشام بن عروة عن ابي عن عائشة رضي الله عنها: كنت اطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لحله ولحرمه باطيب ما اجد. الحرم الإحرام، وحرم ولحرمه ولحرمه الرجل المحرم. فروى هذه الرواية بعينها الليث بن سعد وداود العطار وحميد بن الأسد وهيب بن خالد وأبو أسامة عن هشام قال: أخبرني عثمان بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أوردت في كتابك حديث عثمان لأنه الذي رجح عندك أنه المسند، ومن أسقطه أرسل. ولسنا ننفي أن يحصل ظن في بعض الأحاديث بأن الحكم لمن زاد، كما قد يرجح أيضا في بعض أن الحكم لمن نقص، فتعميم الحكم في المسألة لا يصح. ابتداء أنت حكمت بأن الرواية التي فيها عثمان هي الصحيحة، وأن إسقاط عثمان إرسال، ونحن لا ننفي أنه في بعض الأوقات يترجح عند الناقد أحد الأمرين، وأن الزيادة تكون هي الصحيحة وأن النقص يكون إرسال، لكن أن يعمم الحكم في المسألة فهذا كلام لا يصح ولا يقبل. في الهامش تحقيق ينقل عن الحافظ ابن حجر في النكت الظراف بهامش تحفة الأشراف: بعد أن عرض صورة الخلاف على هشام، فعلى هذا إما أن يكون هشام دلسه وليس من المدلسين إنما إرسال، وإما أن يكون ممن رواه عنه بدون ذكر عثمان سواه، يعني سواه يعني جوده، يعني حذف عثمان لأنه قد سمع من أبيه. وهذان الأمران مستبعدان جدا. فأما وصفه بالتدليس يعني فيه ما فيه، وأما التسوية يعني التجويد تدليس التسوية فمستبعد من أمثال وكيع وأيوب وابن المبارك وابن المير، فليس الأمر كما ذكر. التسوية يكون من تلميذه. وأما الشيخ المعلمي رحمه الله تعالى فقد قال في جزء له ناقش فيه الإمام مسلما وأدلته، فهذا تدليس من هشام، وراجع ترجمة هشام في مقدمة الفتح ومعرفة علوم الحديث للحاكم، وهذا أيضا لا يسلم له. ثم إن الشيخ رحمه الله تعالى قد تضارب قوله في هشام، فقد صرح في التنكيل بأن هشاما غير مدلس قائلا والتحقيق أنه لم يدلس قط. إلى نهاية الكلام نرجع لكلام ابن رشيد رحمة الله تعالى عليه: ثم قلت وروى هشام عن أبيه عن عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف يدني إلي رأسه فأرجله أنا حائض. طيب، إذا رواية هشام ابن عروة عن أبيه عن عثمان عن عائشة رضي الله عنها في تطيب النبي صلى الله عليه وسلم، وأن بين هشام وبين أبيه عروة أخاه عثمان، هذا من باب الاجتهاد. يعني ابن رشد قال هذا من باب الاجتهاد، وإن سلمنا لك وهو يسلم بأن الصحيح رواية عثمان عن أبيه طيب، وأن رواية هشام عن أبيه عروة سقط منها عثمان طيب، إن هذا لا يعتبر حكما عاما بل هو مثال فرد، وأمر الاجتهاد فيه قائم، فيجوز أن يكون سمعه مرة من عثمان ومرة وارتقى وسمعه من أبيه، أو أن يكون لم يسمعه إلا من عثمان وأرسله عن أبيه، لكن مع تسليمنا لك بهذا المثال إلا أنه لا يعتبر قاعدة عامة، إذ أمر الاجتهاد قائم الموجود. المثال الثالث: ثم قلت وروى هشام عن أبيه عن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف يدني إلي رأسه فأرجل وأنا حائض. فرواها بعينها مالك بن أنس عن الزهري عن الزهري عن عروة عن عمرة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قلت وهذا أيضا من ذلك القبيل، حكمت فيه أن من نقص عمرة فمرسل، فمرسل يعني الذي أنقص ذكر عمرة حكم عليه بأنه قد أرسل. لا، والصحيح في هذا الحديث أنه عند ابن شهاب عن عروة وعمرة معا. إذن في الحديث الأول، في الحديث الأول في المثال، في المثال عن عروة عن عروة وعمرة، في الحديث الأول سلم وقال، ولكن قال هذا لا يعتبر قاعدة عامة إنما هو مثال فقط وأمر الاجتهاد فيه قائم وموجود. وإن سلمنا لك بقولك إلا أن الاجتهاد قائم وموجود، ولمخالفك أن يخالفك أيضا في هذا المثال. أما المثال الثاني فكانت الأمور فيها أوضح في غاية الوضوح، بين عروة وخالته عمرة. طيب، إن هشام روى عن أبيه عن عائشة، والزهري روى عن عروة عن عمرة عن عائشة. هذا الذي قاله الإمام مسلم رحمه الله تعالى أثبت له ابن رشيد أن الحديث عند الزهري على الوجهين، عن عمرة عن عائشة وعن عروة عن عائشة، وهو الذي اعتمد البخاري فقال: حدثنا قتيبة ابن سعيد قال حدثنا ليث ابن سعد عن ابن شهاب الزهري عن عروة وعمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. إذن شيخ مسلم الذي قال: دعني أقبل قدميك يا أستاذ الأستاذين، وقال: لا يبغضك إلا حافظ، ماذا قال في روايته؟ أثبت أن رواية الزهري ليس كما قال مسلم رحمه الله تعالى، إنما الرواية عن الزهري عن عروة وعمرة عن عائشة رضي الله عنها. إذا بطل استدلاله بهذا الحديث أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجته إذا كان معتكفا. بل العجب أن مسلما أيضا قد رواه من نفس الطريق، هذا أعجب. وأما أنت فظهر من فعلك في كتابك أنك لم يصف عندك كبر الإشكال في هذا الحديث، فأوردت في كتابك حديث مالك مصدرا به بناء على اعتقادك فيه الاتصال وفي غيره الانقطاع، فقلت: حدثنا يحيى بن يحيى تميم النيسابوري قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف يدني إلي رأسه فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. ثم أتبعته باختلاف الرواة فيه على شرطك من أنك لا تكرر إلا لزيادة معنى أو إسناد يقع إلى جنب إسناد لعلة تكون هناك، فقلت: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا ليس حاء حاء مهملة لتحويل الاسم، وحدثنا محمد ابن رمح، يعني هكذا في الأصل مخطوط لكن هو معروف أنه محمد بن رمح شيخ الإمام المسلم. قال: أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن عروة وعمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت رضي الله عنها: إن كنت لأدخل البيت للحاجة والمريض فيه فما أسأل عنه إلا وأنا مارة، وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل علي رأسه في المسجد فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا. وقال ابن رمح أي في روايته: إذا كانوا معتكفين. يقول: فقد بين الليث في حديثه عندك وعند البخاري أنه لهما، أنه له عنهما أي للزهري عن عروة وعمرة عن عائشة رضي الله عنه. وقد كان يمكننا أن نقول إنه عند ابن شهاب عن عروة وعمرة بهذا السياق الأتم، وعن عروة فقط مختصرا لولا ما أورده البخاري عن ابن شهاب عن عروة وعمرة مختصرا أيضا. كان من الممكن أن نقول إن يعني إنه عند ابن شهاب عن عروة عن عمرة مختصرا، لكن أيضا رواه البخاري مختصرا عن عروة وعمرة. وقد كفى الإمام أبو عبد الله البخاري مؤونة البحث عن عروة وعمرة بهذا السياق، وعن عروة فقط مختصرا، بل البخاري أورده مختصرا عن عروة وعن عمرة. وقد كفى الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى مؤونة البحث، وبين أنه عند عروة مسموع من عائشة، فذكر رواية هشام عن أبيه بإسقاط عمرة من طريق مالك وابن جريج، عبد الملك ابن عبد العزيز من أهل مكة، عن هشام عن أبي عن عائشة رضي الله عنها، ووقع في رواية ابن جريج من قول عروة: أخبرتني عائشة، أخبرتني عائشة. فهذا شيخ، هذا شيخ وإمام الدنيا عنده أثبت أن عروة سمع الحديث من خالته. إذن إن سلمنا بوجود عروة عن عائشة فمن باب الوجه أنه روى على الوجه، وأنه سمعه مرة من عمرة وسمعه مرة من خالة عائشة، إذ هنا التصريح بالإخبار بالتحديث. وفوق كل ذي علم عليم، وكفى المرء نبلا أن تعد معيبه. وذكر الحديث في كتاب الحيض من صحيحه في باب غسل الحائض رأس زوجها وترجيله، فقال: يعني يعقل أن مسلما لم يستحضر هذه الأحاديث ولم يستحضر صحيح شيخه؟ سبحان الله، فقد نسي عمر، قد نسي عمر رضي الله عنه، وعمر أفضل من ملء الأرض من مثل مسلم رضي الله عنه، عمر رحمه الله تعالى على مسلم. قال البخاري: حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم قال: أخبرنا هشام بن عروة عن عروة أنه سئل، انتبه، وإذا سئل العالم وثاق الحديث يكون أقوى، أنه سئل: أتخدمني الحائط أو تبن مني المرأة وهي جنب؟ يعني سئل: هل من الممكن إن زوجتي وهي حائط أو أمتي أن تخدمني أو أن تقترب مني؟ القرب بمعنى أن يقبلها أن يحضنها إلى غير ذلك، سواء كانت حائضا أو جنبا. فقال عروة: كل ذلك علي هين، وكل ذلك يخدمني، يخدمني أو تخدمني، في الصح تخدمني، وليس على أحد في ذلك بأس. الفتوى. ثم قال: ها ماذا؟ أخبرتني عائشة رضي الله عنها أنها كانت ترجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض، ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ مجاور في المسجد، مجاور يعني معتكف، يدني لها رأسه وهي في حجرتها فترجله وهي حائض. فهذا نص جلي على سماع عروة من عائشة، وذلك بخلاف ما اعتقده مسلم رحمه الله من انقطاع رواية من أسقط عمرة بلا الإسناد فيما بين عروة وعائشة. انظر كيف إن مسلما بنى قاعدة على الأمثلة، منها ما قد أخطأ فيها خطأ بينا رحمة الله تعالى عليه. ولم يقل فيه أحد عن عروة عن عمرة إلا مالك رحمه الله، وأنس بن عياض عن عبيد الله بن عمر عن الزهري، يعني مالك وعبيد الله، وعبيد الله اختلف عنه، فأنس بن عياض انفرد عن عبيد الله بن عمر العمري عن الزهري برواية عمرة عروة عن عمرة، فتابع مالكا. من المتابع لمالك هذا؟ أنس بن عياض أحسن، لا أبو عبيد الله بن عمر، أنا مش عارف السؤال أه. أنس بن عياض عن عبيد الله بن عمر، أي أنه اختلف على عبيد الله بن عمر، فمنهم من روى عن عروة وعمرة، ومنهم من رواه، وأنس بن عياض خالف تلاميذ عبيد الله بن عمر وتابع مالكا فيها، فالمتابع هنا عبيد الله بن عمر في رواية أنس بن عياض، لأنه مختلف عنه. والجمهور على خلافهما، بين ذلك الإمام أبو الحسن الدارقطني في جزء له جمعه في الأحاديث التي خولف فيها مالك رضي الله عنه، فقال الجزء هذا مطبوع. روى مالك في الموطأ عن الزهري عن عروة عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف يدني إلي رأسه فأرجله. خالفه عقيل بن خالد بن عقيل الأيلي ويونس بن يزيد والليث بن سعد، فرووه، انتبه انتبه أن المخالفين لمالك من؟ اثنان من أثبت الناس في الزهري، عقيل ويونس، فرووه عن الزهري عن عروة وعمرة عن عائشة، وقيل ذلك عن الأوزاعي، وتابعهم أيضا ابن جريج والزبيد والأوزاعي ومعمر وزياد بن سعيد بن سعد وابن أخي الزهري وعبد الرحمن بن نمير ومحمد بن أبي حفصة وسفيان بن حسين وعبد الله بن بديل وغيرهم، فرووه عن الزهري عن عروة عن عائشة، لم يذكروا فيه عمرة، ويشبه أن يكون القول قولهم لكثرة عددهم واتفاقهم على خلاف مالك. فإن كنت أيها الإمام تريد أن تحقق المسألة فاحكم بشذوذ رواية مالك وليس العكس، أو أن نتنازل وأن نتنزل في المسألة وأن نقول روي على الوجهين. وقد رواه أنس بن عياض أبو ضمرة عن عبيد الله بن عمر معي عن الزهري، فوافق مالكا، ولا نعلم أحدا تابع أبا ضمرة على هذه الرواية عن عبيد الله، والله أعلم. انتهى كلام الدارقطني رحمة الله تعالى عليه. إذن انفرد أنس بن عياض أبو ضمرة من تلاميذ عبيد الله فرواه كما رواه الإمام مالك. قلت ابن رشيد والله المرشد، والصحيح عندي في هذا الحديث أنه عند ابن شهاب عن عروة وعمرة معا، يعني أنه مروي على الوجهين. وإن أردنا الترجيح فرواية مالك مرجوحة، فرواية مالك مرجوحة، لأنه خالف هذا العدد الكبير من تلاميذ الزهري، ومنهم من هم أوثق الناس فيه. ولا شك أنه عند عروة مسموع من عائشة رضي الله عنها، كما بينه البخاري من طريق ابن جريج حيث قال أخبرتني عائشة. ويؤيد ذلك أن مالكا رضوان الله عليه قد اختلف عليه في هذا الحديث كما نبينه، فروايته فيه مضطربة. مع التنزل سنقول رواه على الوجهين، وإلا فالرواية عن مالك أيضا اضطربت، فمنهم من رواه هكذا ومنهم من خالف. قال الإمام الحافظ أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله هكذا قال مالك في هذا الحديث عن ابن شهاب عن عروة عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها، كذلك رواه عنه جمهور رواة الموطأ. قال ومن رواه كذلك فيما ذكر الدارقطني معن بن عيسى والقعنبي وابن معن بن عيسى والقعنبي وابن القاسم وابو المصعب وابن بكير ويحيى بن يحيى يعني النيسابوري واسحاق بن الطباع وابو سلمة منصور بن سلمة الخزاعي وروح بن عبادة واحمد بن اسماعيل وخالد بن خالد وبشر بن عمر الزهراني، تراجع تراجم هؤلاء. قلت وذكر أبو عيسى الترمذي عن مالك رحمة الله تعالى عليهما خلاف ذلك، فإذا كان الأمر هكذا فترجع إلى الاعتماد على رواية الليث، فإنها فيما علم لم تضطرب ولم يختلف عليه. وقد بين ذلك الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه فشفى وكفى يرحمه الله، يعني اختلف على مالك كما اختلف على عبيد الله بن عمر، أما الليث وابن جريج فلم يختلف عليهم. إذن إن كنا سنسلك سبيل الترجيح فرواية الليث ورواية ابن جريج التي فيها التصريح بالسماع أولى من رواية مالك التي اختلف عليه فيها. ثم ساق بإسناده إلى أبي عيسى الترمذي رحمه الله قال حدثنا أبو مصعب المدني قراءة عن مالك بن أنس عن ابن شهاب عن عروة وعمرة عن عائشة رضي الله عنها. إذن هذا إثبات للاختلاف على مالك رحمه الله أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف أدنى إلي رأسه فأرجله وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح هكذا روى غير واحد عن مالك بن أنس عن ابن شهاب عن عروة وعمرة أي معا عن عائشة رضي الله عنها هذا خلاف ما رجحه مسلم. وروى بعضهم عن مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عمرة عن عائشة والصحيح انظر إذا أصبح حتى ولو لم توجد رواية الليس وابن جريج رواية التي ساقها البخاري ورواها مسلم أيضا ها؟ لو لم توجد فأصبحنا أمام ترجيحين ترجيح مسلم وترجيح الترمذي. والصحيح ما زال الكلام لأبي عيسى الترمذي رحمه الله تعالى والصحيح عن عروة وعمرة معا عن عائشة رضي الله عنها. وهكذا روى الليث بن سعد عن ابن شهاب عن عروة وعمرة عن عائشة حدثنا بذلك قتيبة عن الليث رحمة الله تعالى عليهم. انتهى كلام أبي عيسى حاكما بأن الصحيح عن عروة وعمرة وقاضيا في ظاهر الأمر بأن قول مالك الموافق للجماعة أولى من قوله المخالف لهم والله الموفق. إذن عندنا ترجيحان عن مالك. أبو عيسى الترمذي رحمة الله تعالى عليه يرجح أن قول مالك في وافع عن عروة وعمرة هذا الذي رواه جمهور تلاميذ. وابن عبد البر يرجح أنه عن عروة عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها هذا قول جمهور تلاميذ. وأبو عيسى قوله أولى لأنه متقدم يعني قوله أولى. الترمذي رحمة الله تعالى عليه توفي سنة كم؟ سنة 79 و200 بينما توفي ابن عبد البر سنة 63 و400. ولا يقال ان ابن عبد البر مالكي وانه من اعلم الناس بالموطأ ففرق زمني طويل يقترب من 200 سنة فقول الترمذي اولى من قول ابن عبد البر هذا اذا سلكنا سبيل الترجيح. وذلك خلاف ما ظهر من أبي عمر بن عبد البر من أن الصحيح ما رواه عن مالك ما رواه عنه الجماعة من قولهم عن عروة عن عمرة إلا أن أبا عمر لم يتعرض للصحيح في نفس الأمر ما هو يعني لم يتكلم عن الصحيح إنما ذكر أن الجمهور رواه هكذا ولم يذكر أن لم يذكر أي روايتين أصح. وفيما ذكره أيضا أبو عمر عن الدارقطني من أن رواية أبي المصعب مثل رواية من سمى معه خلاف لما قاله أبو عيسى الترمذي عن أبي المصعب وما قاله أبو عيسى عنه أولى فإنه سمع ذلك منه قراءة يعني فرق بين أن يقرأ الترمذي على أبي مصعب الزهري المدني طيب وبين أن يذكرها ابن عبد البر رواية في حدود 200 سنة. ثم قلت وروى الزهري إذا نقف عند ثم قلت وروى الزهري. إذا الدليل الأول الذي استدل به مسلم رحمه الله تعالى والدليل الثاني يرد عليه بإثبات الخلاف من جانب أنه أثبت الخلاف من جانب وأن مطالبتك للدليل دليل على يعني استشعارك لانتقاض الإجماع من جانب آخر. ثم أثبتنا لك بالنقل عن شيوخك وبالدليل أيضا. ثم رجعنا إلى الأمثلة التي ذكرت فأول مثال وهو هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة وهشام بن عروة عن عثمان عن أبيه عروة عن عائشة وأن هذا من المعالي وليس من العوالي. وتوقف ابن رشيد وسلم لمسلم في ترجيح لرواية عثمان إلا أنه قال إنها مسألة ترجيحية اجتهادية فلغيرك أن يرجح بأنها من المعالي وأنه ترك العواج. الدليل المثال الثاني رواية هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها ورواية الزهري عن عروة عن عمرة عن عائشة وأثبت من خلال رواية البخاري بالسند الصحيح من رواية الترمذي أن الصحيح أنه عند الزهر عن عروة وعن عمرة عن عائشة وليس عن عروة عن عمرة. ثم قال إنه يميل إلى أن الزهري رواه على الوجهين، فمرة رواه عن عروة عن عمرة عن عائشة ومرة عن عروة وعمرة، وأن الصحيح إن سلكنا سبيل الترجيح فالزهري عن عروة وعمرة، وأثبت ذلك رحمة الله تعالى عليه بما لا يدع مجالا للشك. فنقول إن مسلما رحمة الله تعالى عليه أخطأ في ترجيحه لرواية مالك التي فيها، مع أن مالكا الخلاف قائم بترجيح الترمذي أن رواية مالك أيضا عن الزهري عن عروة وعن عمرة عن عائشة وليست عن عروة عن عمرة عن عائشة، هذا والصحيح عند أبي عيسى الترمذي رحمة الله تعالى عليه. إذن القول الفصل أن مسلما رحمة الله تعالى عليه أخطأ في هذا المثال قولا واحدا لأمرين: إما أن يكون على الوجهين واختار القول المرجوح وهو عن رواية الزهري عن عن عن عروة عن عمرة، وأنه سمعه وأثبت السماع عند البخاري وعند مسلم وعند الترمذي من عروة عن خالته عائشة رضي الله عنها في نفس الحديث، فلم يعد مجال لكلام مسلم على هذا المثال رحمة الله تعالى عليه وطيب صراحة. أظن نكتفي. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم امتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا. برحمتك أرحم الراحمين، صلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه وسلم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.